وقال ابن العباس رضي الله عنه وارضاه: لا اعلم في دين الله عز وجل عملا اعظم من بر الوالدين. فالذي مهما فعلت اذا صليت وتقربت الى الله عز وجل بالصيام والقيام والصدقه، اذا كنت لا تبر والديك فانت خاسر خسرانا مبينا مهما فعلت. جاء فيما يرويه الترمذي والحديث صححه الحاكم وابن حبان من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه قال: قال النبي عليه الصلاه والسلام: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين. الذي لا يتعامل برفق ولين مع والديه فسخط الله عز وجل نازل عليه لا محاله. فكيف انت مع والديك؟ كيف انت وانت تفضل زوجتك على امك؟ عار عليك تفضل زوجتك على امك. ولتعلمين يا أمة الله ان زوجك قد يكون سببا لدخولك الى الجنة. وبالنسبة للرجل ابواه اي امه وابوه قد يكون سببا لدخوله الى الجنة. جاء في الصحيحين ان رجلا جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، من احق الناس بصحابتي؟ شكون هو هذا الانسان هذا اللي رقه ويكون معايا ويكون صاحبي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وفي رواية: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك. وفي رواية: أمك ثم أمك ثم أمك ثم الأقرب فالأقرب. ورحمة الله على ابن بطال حينما قال: ردد النبي عليه الصلاة والسلام رفقة الأم ثلاث: لصعوبة حملها، ولصعوبة وضعها لك، ولصعوبة رضاعتها لك. الأم، واعلم بارك الله فيك، والذي رفع السماء بلا عمد وجعل فيها بروجا وجعل فيها سراجا منيرا، لو حملت أمك على ظهرك طول العمر لن توفي لها حقها لك حينما حملتك في بطنها تسعة أشهر. تزمك حياتك كاملة تهزها فوق ظهرك، والله لن توفي حقها، لن توفي حقها. جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال له: هذه أمي، حملتها فوق ظهري وطفت بها حول الكعبة، هل أديت حقها؟ فقال ابن عمر رضي الله عنه: والله لن تؤدي حقها ولو طلق ولو طلق واحدة من طلقاتها عند الولادة. عمرك ما تؤدي حقها، عمرك ما تؤدي حقها. وانظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: والعاق لوالديه، لكي تعلم العاق لوالديه عقوبته في الدنيا قبل الآخرة، كما جاء فيما يرويه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ذنب يؤخر الله عقوبته إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدان، فالله يعجل لصاحبه في الحياة قبل الممات. لمسخوط الوالدين راه تشوف العاقبة ديالو في الدنيا قبل الممات. وجاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. الثانية: عقوق الوالدان. فكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يرددها حتى قلنا: يا ليته سكت. أكبر الكبائر عقوق الوالدان. جاء في مسند أحمد أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: جئتك لأبايعك على الهجرة وتركت أبواي يبكيان. جئت بايعك على الهجرة وتركت أبواي يبكيان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. سردحكم كما خلتهم تبكيوا. وفي رواية أخرى قال جاء رجل وقال جئتك لأبايعك على الجهاد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أحي أبواك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. فيهم جاهد. وجاء في صحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل أي الأعمال أحب إلى الله، أي الأعمال أحب إلى الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة لوقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدان، بر الوالدان. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فانظر أعظم شيء بعد الصلاة ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ بر الوالدان. بر الوالدان أن تتعامل معها بلطف، أن تجلس معها، إذا كانت بعيدة تتصل بها، والله بابان إلى الجنة إذا أغلق لم يبقى لك باب، بابان. كيف كان الصحابة رضي الله عنهم مع أمهاتهم؟ ضربوا لنا أروع الأمثلة. إذا قال الله عز وجل لا تقل لهما أف، هواء يخرج، هواء. فكيف بالذي يسب أمه؟ كيف بالذي يغلق الأبواب في وجهها؟ تقول له يا ولدي افعل كذا، لا ليس لي وقت. أنسيت أنها حملتك فوق ظهرها وحملتك في بطنها وسهرت عليك الليالي والليالي؟ نسيت كل هذا؟ جئت وخلقت هكذا؟ نسأل الله السلامة والعافية. فلهذا ضربوا لنا الصحابة أروع الأمثلة. انظروا إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، كان إذا خرج من بيته أو دخل وقف على الباب وقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا أمه، رحمك الله كما ربيتني صغيرة. فتقول له أمه وأنت وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ورضي الله عنك كما بررتني وأنا كبيرة. شوفوا كيفاش كان الصحابة رضي الله عنه. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يمشي ورأى رجلان يمشيان، الأول على المقدمة والآخر وراءه، فقال للذي على المقدمة من هذا الذي وراءك؟ شكون هذا اللي وراءك؟ قال هذا أبي، هذا با. سمع شنو قال له، شوفوا الأدب كيفاش كان. فقال له لا تنادي أباك باسمه، لا تنادي أباك باسمه، تقول له أنت محمد ولا محمد، هذه التربية، ها هو الإسلام، لا تنادي أباك باسمه ولا تمشي أمامه، ما تمشيش قدامه ولا تجلس قبله، ما تجلس قبل من الباب، دخل الباب هو اللي يجلس الأول أوقف. والآباء، ما هي الأحاديث التي وردت عن الآباء؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه رجل قال هذا أبي وعندي أولاد ويريد أن يأخذ ويستولي على أموالي، هذا باب غدري فلوسك. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال لا تعطيه، هذا مالك ليس عليه أن يأخذه منك. ماذا قال؟ قال أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك جلبك، أنت ومالك جلبك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو حافظ عليه. باب أوسط باب الجنة، إلا بغيتي حافظ على هذا الباب وإلا بغيتي يضيعه. والصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا؟ هذا زين العابدين، كان بارا بوالديه. فقيل له يوما من الأيام لا نراك تأكل مع أمك، ما تنشوفوكش تأكل مع أمك، علاش؟ فقال والله إني أخشى أن آكل معي، أن آكل مع أمي، فأنظر إلى قطعة لحم التي سبقت إليها عينها فأكون قد عققتها. رضي الله عنه. ورحمة الله على ابن عون قال رفعت صوتي على أمي يوما من الأيام فعتقت رقبتين فداء لذلك، عتقت رقبة فداء لذلك، اعلى الصوت دياله. وروى مسلم قصة جريج العابد من بني إسرائيل كي تعلموا. وسنرى أحاديث أن دعوة الأبوان على الإبن مستجابة مستجابة. كان ابن جريج العابد اعتزل وأخذ بناء سمعة يتعبد الله عز وجل فيها. فجاءته أمه وقال وكان يصلي وقالت له يا جريج يا جريج. فقال صلاتي أو أمي صلاتي أو أمي. فاستمر في صلاته ولم يستجب لأمه. فرجعت اليوم الثاني قالت له يا جريج يا جريج. فقال صلاتي أو أمي صلاتي خلاها تعيق. فجاء في اليوم الثالث يا جريج يا جريج جاءت تناديه فقال صلاتي أو أمي صلاتي خلاها تعيق. فقالت فرفعت يدها وقالت يا رب اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. مومسات هي البغايا والعاهرات. اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. صنعوا له مكيدة وجاءوا ببغيه وقالت وحملت من رائي وقالت أبو هذا الولد الذي في بطني هو جريج. فريا كذبت عليه فهدموا الصومعة وأخذوه ومر على بيوت فيها بغايا عاهرات. فقال فضحك وتبسم جريج. فقيل له لماذا تتبسم لماذا تضحك؟ قال هذه دعوة أمي أصابتني هذه دعوة أمي هي خرجت فيها. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. لا تبين دعاوي مستجابات لا شك فيهن. دعوة الوالد على ولده الأولى، دعوة المظلوم، ودعوة المظلوم كما يقول أحمد رحمة الله عليه دعوة المظلوم قصاص. والثالثة دعوة المسافر، دعوة المسافر مستجابة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. لا تدري الناس ما تقبل من الله عز وجل لا نافلة لا فرض. صليت تعيا الله عز وجل ما يتقبل منك حتى حاجة إلا كنت مسخوط الوالدين. ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، منهم العاق، الثاني المنان، والثالث المكذب بالقدر. فلهذا عقوق الوالدان من أكبر الكبائر. كيف وأنت ترفع صوتك على أمك؟ كيف أنت وتسب أمك وترفع صوتك عليها؟ لا تحترمها ولا تسلم عليها. لهذا يجب على الإنسان أن يتفطن لهذا الأمر العظيم، ولأن الوالدان شأنهما عظيم وقد يكون سببا لدخولك إلى الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع رحم. لا يدخل الجنة قاطع رحم الذين لا يصلون آباءهم ولا يصلون أقاربهم. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن الرحم معلقة بعرش الرحمن، تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. كيف وأنت لا تصل رحمك؟ كيف وأنت لا تصل رحمك؟ أختم بحديث لأذكر أناس يقطعون الرحم. حديث رواه مسلم، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله سمعوا الناس اللي عندهم أحبابهم وما يمشوش يزوروهم. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله عندي أقارب أحسن إليهم فيسيئون إلي، أزورهم ولا يزورونني، أحلم إليهم ويجهلون علي. هذا الرجل شنو جاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول له هاد الناس هاد الأقارب ديالي تمشي عندهم وما تجيوش عندي وتنهر ندير معاهم المزيان وتديروا معايا الخايب. باش النبي عليه الصلاة والسلام يقول له تنسى يدير معاهم الخايب. ولكن النبي الرحمة ماذا قال؟ قال له إن كنت كما تقول لك تشيل هادشي بصح تزورهم وما تديروا معاك هادشي هذا إن كنت كما تقول فإنما تسفهم المل، ولا يزال الله معك ظاهرا عليهم ما زلت على ذلك. والحديث رواه مسلم. تسفهم المل يعني بحال ترمي عليهم الرماد، هما يشدوا الذنب. تعامل مع الله ولا تبالي، تعامل مع الله عز وجل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر والآيات. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور.